أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هناك أثر في التساهل في تعليم الناس العقيدة الصحيحة؟ هل هناك أثر في التساهل في تعليم الناس العقيدة الصحيحة؟ تساهل؟ نعم، لا يجوز تتساهل وأنت عندك علم ترى الناس على باطل وعلى عقيدة سيئة، ما يجوز لك تكتم العلم عنهم، بلغهم وعلمهم، نعم، وأرشدهم، نعم.